بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أي آية؟ 30 لأن نعم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفتوا تبخلوا ويخرجوا أذقانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل لنفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الذين كفروا، حقيقة ولو كفروا نا تليبتي أهلنين لكفر بمعنى يستر وغطى، معنى يستر وغطى كستير نكفنك. إن الذين كفروا، حقيقة ولفنك حقي نأساوى، وسدوا وكوزوية منعوا، سد معنى منع، وكوزوية واتوا عن سبيل الله نجي الله، وكوزوية وسينجي كتك الإسلام، وكوزوية وسبيتين دي خير. ثم ماتوا كيش وكاف، وهم كفار حالكم وهم مكفيري، فلن يغفر الله لهم، حتى وسامه من يزمه سبحانه وتعالى. مشيوت يا بيت كفة على الشرك من يزمه حتى وسامه، خاصة أكي وحاجة بي قبل الغرغرة، قبل الغرغرة. غرغرة نيروك في كهاب وكسكيلة كليلة غرغرغ إلى كليلة ذيلة من ديو قرقرة إلى كما وكروما ذيلة هيو يتكاروه. فإذا قبل يهاب وكيو ميتوبيا حتى وكوانا مذان بأينا جان وتسامهوا بورا إلى توبة إكباليوه إتميزي مشارتياك، إتميزي مشارتياك. كيش وكاف حاليك ومكافير فلن يغفر الله لهم، من يزمه حتى وسامه. مدام متو أنكف على الشرك لا يغفر له ولا يدخل الجنة، إنما يخلد في النار أتكاميليل متون مدام أمكف جوية الشرك. لكن قبل لو أتتوبية قبل يا متو كف حتى كما لكواني مشرك أكتبيا قبل ya kufa wala kabla ya kupatikana ugonjwa, umfahamu? Halafu akafa itakuwa ni sahali, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana namna ya kumwangalia. Lakini yule ambaye kwamba yanakana kabisa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu atakuwa kwenye matatizo, kwa sababu falan yaghfir Allah, hatomsamehe. Falan yaghfir Allah, la Mungu hatowasamehe hao. Fala tahinu, msidhofike, msiwe wanyonge nyinyi Waislamu. Fala tahinu, msiwe wanyonge, msiwe madhaifu. Watad'u mukataka, na kulingania watu ila selmi, amani. Taka amani, taka amani. La, msikubali, msikubali unyonge, msikubali kuonewa, mkawa pengine kwamba hawa watu ni wengi, ukataka amani na salama. Wa antum, hali ya kwamba nyinyi ala alauna, mko juu, nyinyi ndio mko juu, nyinyi ndio washindi, nyinyi ndio watu wa Mungu. Wallahu ma'akum, Allah yuko pamoja na nyinyi popote mlipo. Walan yatirakum, Mwenyezi Mungu hatowapunguzia amalakum, thawabu ya malipo ya matendo yenu kabisa. Kila mmoja atalipwa vile anavyostahili. Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mja wake subhanahu wa ta'ala. Innamal hayatu dunya, hakika si linginelo maisha ya duniani, la'ibun, ni mchezo, walahu, na upuzi. La'ib, hakuna chochote, kuna nini? Fujo tu. Mchezo. Wa in tu'minu, na pindi mtakapomwamini Mwenyezi Mungu, watattaqu, na mkamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yu'tikum, atawapeni, ujurakum, malipo yenu kamili, wala yas'alukum amwalakum, wala Mwenyezi Mungu amwalakum, amwalakum, na Mwenyezi Mungu hawaombi mali zenu. Hata mtu akawa na milioni ngapi, hana haja na mali zenu. Pengine mtu asema kwamba Allah yamtia motoni kwa sababu ataka mali yake. In yasalkumuha, atakapowaulizeni kitu kama hicho, na hakiwezekani kwa iwe hivyo, fayuhfikum, takuwa kuna namna fulani ya dhulma. Sasa hiyo ni dhulma, itakuwa ni namna fulani ya dhulma, namna fulani ya dhulma, na Mungu hatofanya dhulma subhanahu wa ta'ala. Tayib, tayib, mash tabkhalu in yas'alkumu, naam, fayuhfikum, tabkhalu, mkawa mtafanya ubakhili, au yukhrij adghanakum, au munyiz wa yukhrij adghanakum, in yasalkumuha, akiwauliza, fayuhfikum, atawaangamizeni, atawadhulumu, tabkhalu, na mtafanya ubakhili, wa yukhrij adghanakum, na atatoa chuki zenu na undeni wenu. Allah subhanahu wa ta'ala atatoa, anajua hali zenu. Ha antum hawa, ha antum nyinyi, haulai hawa, tudauna, muna waita, litunfiku fi sabilillah, tudauna, munalinganiwa, ha antum nyinyi, haulai hawa, tudauna, munaitwa, litunfiku, litunfiku fi sabilillah, mutoe mali zenu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Faminkum man yabkhal, mtagawanyika. Sasa kuna baadhi yenu atafanya ubakhili, hatotoa kitu, lakini waman yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsi, yule atakayefanya ubakhili ameifanyia nafsi yake ubakhili, nafsi yake, hakufanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu al-ghaniy, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, Allah ni mkwasi, hahitaji mtu yote. Mkwasi ni yule mtu ambaye kwamba yeye ni tajiri, hamhitaji mtu. Wa antumul fuqara, au nyinyi mwahitajia Mwenyezi Mungu, nyinyi mnamhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tatawallaw, na mkikengeuka, yastabdil, atawabadilisha qauman qaumu ghairakum, wasokuwa nyinyi. Thumma kisha la yakunu, hawatakuwa amthala kumfano wenu nyinyi, watakuwa wazuri kuwashinda nyinyi, watakuwa wazuri kuwashinda nyinyi. Hadha maqta' al-awwal lil-ayat. Tayib, angalia sharh hadhihi al-aya. Inna alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi thumma matu wa hum kufar ambaka lan yatira a'malakum. Hadhihi al-aya walati fi al-baqara, aya hii na aya ambayo kwamba iko katika suratu Baqara, neno lake Mwenyezi Mungu, wa man yartadid minkum, na yeyote atakayetoka katika dini, wa man yartadid minkum an dini, yeyote atakayeacha dini yake akakufuru, fayamut akafa, wa huwa hali ya kwamba yeye kafiru ni kafiri, faulaika hawa habitat amaluhum, zimepomoka matendo yao, fi dunia wal akhira, dunia na akhira, hakuna matendo yote waliochuma ambayo utalipwa, ishabatilisha matendo yenu dunia na akhira. Asema aya hii ni aya hiyo iliyotangulia, muqayyadatani, zimefungwa. Aya yenyewe ni mutlak mwanzo, ama hizi aya mbili zilizokuja muqayyadatani, zimefungwa, likulli nasin, kwa kila dalili mutlaqin iloachiliwa, fihi muna, katika hiyo nasi iloachiliwa, ihbatul amali bil kufri, kubatilisha matendo ya mja yote kwa kufri. Yoyote anaifanya ukafiri, amali yake ni batil. Sasa hii aya, hizi mbili ni mutlaqata, ni muqayyad. Sasa hizi aya muqayyadatan likulli nasr, zinafunga kila dalili mutlaq iloachiliwa, fihi ambao muna ndani ya hiyo nasr iloachiliwa, ihbatul amali, kupumua matendo, bil kufri, kwa sababu ya ukafiri. Mtu yote anaifanya ukafiri amebatilisha amali yake. Pindi anapokuwa yeye inna alladhina fa inna wa ka muqayyadun, imefungwa bil mauti alayhi, kwa kufa. Yani ni kwamba mtu yote atakayekufa juu ya shirki, si mtu kawa hivi hivi tukafa bila na madhambi, hana shirki, juu ya shirki, sema ni muqayyada. Hii aya ni muqayyada bil mauti, kifo. Akifa mtu hali ya kwa yuamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu ni mtu wa motoni. Faqala huna inna alladhina kafaru, hakika wale kufuru, billahi walimkufuru Mwenyezi Mungu, wa malaikati na malaika wake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume yake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, siku ya mwisho. Wasaddu alkhalqa, wakawazuia waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutofuata usawa na njia ya Allah. Wa an sabilillah ay bitazhidihim, kwa kuwachukizia akhira, iyahum wa bilhaqi, kwa kitu wanachodhania kwamba ni haki. Bitazidihim iyahum bilhaq, ati kwa kuwa wao wanawatosheleza kwa haki, hali ya kwamba ni batil. Hiyo wa da'watum ila albatil, na kuwalengania watu batil, watazyinihi, na kuwapambia. Zahada bimaana hana haja nayo, zahada fulano an shay'in la ilaha illa hataji ilayhi, hayhitaji mtu akaambia kwamba ni zahid fi dunya, manake ameipa dunia maungo, ana haja na dunia, ana haja na dunia. Bimaanasem bitazihidihim, kwa kuwafanya wasiwe na haja ya mwa bilhaq haq, hawana haja na haq. Wa da'wati mna kuwalingania ila albatili batili, watazini na kuwapambia ile batili. Thuma matu, kisha wakafu. Wahum kuffarun, hali ya kwamba wao ni makafiri, wao ni makafiri. Lam yatubu minhu, hawajatubia kutokamana na sifa hiyo ya ukafiri. Falan yaghfir Allahu lahum la bi shafa'a wala bi ghayriha. Assalam. Allah subhanahu wa ta'ala hatowasamehe, si kwa maombezi wala kwa kitu kingine chochote kile. Hawasamehe kabisa, hawasamehe, si kwa tauba wala kwa maombi wala kwa kingine chochote, hawatusamehe. Falan yaghfir Allahu lahum. Kwa nini? Li'annahum tahattama alayhim al'iqab, hakika imesha pasa. Tahattama bi'ana wajaba, tahattama bi'ana wajaba. Yatahattamu alayka an tatiya bil kitab, yalzamu alayka. Yatahattamu alayka an tatiya bil bayt, ni lazima uende nyumbani. Unafahamu vizuri hapo? Lazima ufanyaje? Uende nyumbani. Hadha amrun hatmun, wajib. Unafahamu hapo? Liana kaya kad tahattama, imewajibika alayhim juu al-iqabu, mateso. Al-iqab huwa al-adhab, al-iqab huwa al-adhab. وقد يكون عذابا دنيويا ويكون عذابا اخرويا. كيف؟ اذا قال لك استاذ قم وعقب هذا الطالب، هل هذا عذاب الاخره؟ لا، فهناك نوع من العقاب لكنه للبشر، لكن لا يكون لله سبحانه وتعالى. هو سمام مشابه هو مذيب هو si adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. Allahumma salli ala Muhammad. Asema falan yaghfir Allahu lahum wa fatahum thawab, madha, imewapita kuandikiwa thawabu. Madamu wankufa washirikina makafiri, watapata wapi thawabu? Kule kufa katika kufri ndio imewafanya nini? Wapitwe na nini? Wapitwe na thawabu. Hawana njia kupata thawabu, hawana njia. Wajaba alihim lkhulud, imewapasa juu yao kukaa milele fi nari, motoni. Khalada maana dama, fulanun khalada fi dunya maana dama, ameidumu. Fahamt? Dama, ameidumu. وسدت عليهم ومفنجوا، أقول لك سد الباب سندكيزا ملانغو أو فنجا ملانغو. وسدت عليهم ومفنجوا رحمة الرحيم، رحمة يا من رحمة الغفار من جوا كسامه حكونا تين الله وسامه مشرك الله مسامه ندو ختاري يا شرك. بارك الله فيكم. Ndio ukaona kwamba min manhaji ahli sunna wal jamaa da'watu ila at-tauhid, ad-da'wa ila at-tauhid. Lima? Li'annahu asasu al-islam, wa idha lam tafuz fi dunya bi tauhidin lam tafuz fil akhirah bil janna. Innama takunu min ahli an-nar, na'udhu billahi min dhalik. Wa mafhumu al-ayat al-karima, ufahamu aya hii nini? Ufahamu aya hii aya kwa sababu ina nutkh, ina fahm. Aya laha nutkh wa mafhum, mantuq wal mafhum. Hadithi ina mantuq na mafhum, vitu vile kila kitu. Sasa mafhum ni ule ufahamu na ufahamu kutoka na hadith, ama mantuq ni hadithi yenyewe haibadiliki, unatamka vile vile. Kama hii aya Qur'ani ambayo tumeisoma hivi sasa haibadiliki, sifahamu. هنا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيله ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم. يتصوموا هي إلى يوم القيامة، لكن أفهموا ساس إنه يتوا مفهوم. asema wa mafhumu al-ayat al-karimati mafhumu hi aya tukufu annam kwamba hawa intabu wakitubia min dhalika kutokamana na shirki kabla mautihim kabla ya kufa kwao fa inna Allah yaghfiru lahum Mwenyezi Mungu atawasahi ndo kaidi hiyo ah mukajadatani bi alizidhali bi hadhi al-aya fa inna Allah yaghfiru lahum Mwenyezi Mungu atawasame wa yarhamuhum atawarehemu wa yudkhiluhum al-jannata atawatia peponi walau kanu mufnina amara hata kama wamemaliza umri zao afna bimaana anha mimaliza taqulu fulan afna umrahu bi shay fulan amimaliza umrahu afna afna alif fa maqsura afna afna afnaita umraka bima la la bima la faidata fi shafam asem walau kanu mufnina amara hata kama wamemaliza umri yao fil kufri bihi katika kumkufuru Mwenyezi Mungu wasaddi an sabilihi na kuizuia watu kutoka bana ndia Mwenyezi Mungu Uislamu wal iqdami na kutangulia ala maasihi kufanya maasi yao iqdam kuitangulia kufanya maasi fa subhana ametakasika man fataha mola aliyefungua liibadi waja wake abwaab arrahma milango ya rahma walam yaqilha wala kuifunga an ahadin kutokamana mtu madama hayan mudda wa kaule mtu yuko hai mutamakkinan anaweza min at-taubati kutubia Mwenyezi Mungu hajafunga mlango kwa watu kama hawa ambao kwamba wao wana wako wako hai na wanaweza kutubia awe ni mwenye kukataa toba zao la hakuna kitu kama hicho wa subhana al-halim ametakatika aliyepole halim rajulun halim ni mtu mpole rajulun halim mtu mwenye akili nzuri mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia nini ule sahaba kiongozi wa Banu Abdul Qais Aqra bin Habis radiyallahu an yeye alipokwenda kufika Makka kule au Madina alioga sema nende yeye akachukua maji akaoga akajipamba vizuri akavaa nguo nzuri akaenda akakutana mtu jamaa wote vumbi nini Mtume akaambia inna fika la khislatani inna fika la khislatain hakika una tabia mbili una sifa mbili yuhibbuhum Allah Mungu anazipenda alhilm wal ana upole na akili una hikma sana kwa hivyo hilm pia ni upole na ni akili vile rajul halim aqil rajul aqil tufahamu vizuri fa subhana man fataha li ibadi abwaba الرحمه ولم يعقلها عن احد ما دام حيا متفكرا سبحان الحليم الذي نمتكسيكا مpole ambaye kwamba la yuajilu laasi hampeleki haraka asi bil uqubati kwa kumtesa la yuajilu la yani hamfanyie haraka aliyaasi kumtesa bal yuafi bal huwa samihi ويرزقهم ويرزقه كأنهم كما كما ما عصوه هو كمعاصي مع قدرته عليه pamoja na Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya vile anavyotaka lakini awaregezea Allah subhanahu wa ta'ala ثم قال تعالى كيسك سم فلا تهنوا الا تضعف مصدوفك عن قتال عدوكم وبيغ مع عدو زين مصدوفك وسيدينش ضعيف ونيونج kwa wewe mtabani huwezi kabisa kupambana na hawa maadui wayastawli alaykum akawa ana wayastawli alaykum alkhawf mukatawaliwa na khawf mukatawaliwa na khawf haitakikani muwe wanyonge mbele ya maadui katika kupigana wao na linalotakikana kwenu nyinyi nini? Ah, ni kuwa wasije wakawata ikawatawala khaufu, balisbiru bal subirini, eh, waathbitu na vile vile wathbutu na vile vile simameni kidete, eh, wawatinu anfusakum fil qitali, ithibitisheni nafsi zenu katika vita, eh, ithibitisheni nafsi zenu katika vita, wal jiladi na muonyeshe nguvu na vile vile uwezo, talabna talaban limardati rabbikum, wa hajili ya kutafuta radhi ya mola wenu, wa nushan lilislami, na hali ya kuwanasihi watu kwa ajili ya Uislamu, wa ighdaban, na kuwakasirisha lishayatini mashaitani, wala tad'u wa tad'u ila asema wala, wa maana la la tad'u musia musia lingania watu ila almusalamati amani walmutarakati, na kuachana bainakum katika nyinyi, wa baina adaikum baina maadui zenu, talaba ni raha, kwa kutaka raha. Msifanye hivi, piga nini kufa, eh, wacheni raha hizo mnazodai. Walhalu annakum hala, kwamba nyinyi antum la'ala, na nyinyi ndio mko juu mwashindi, wallahu ma'akum, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na nyinyi, walan yatirakum, hatawapunguzieni, ayunkhisakum a'malakum, matendo. Fa hadhihi al-umur thalath, mambo matatu haya, kullu minha, kila moja muqtafin muqtadin lis-sabri wa adamil wahan, muqtadin ya lazimisha, lis-sabri kuvumilia, wa adamil wahan na kutodhihirisha unyonge. Wahan ma maana wahan? Dhaf. Fulan wahina an al-amal dha'fa, wala tahinu wala tahzan. طيب كونهم الاعلون علينا, وكوا واو كوجو, اي قد توفرت لهم ايمتيميا كوا اسباب النصر, سبب يكون نصريه وسيوقف, ووعدوا من الله ومن في عهد من الله بالوعد الصادق واحد يكوالي. Madamu sababu hizo zimetimia, ni wajibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanusuru waja wake. Fa inal insana, manadamu la yahinu, hatakana atakana awe dhaif, illa idha kana adhalla min ghairi, illa akiwa yeye ni mdhalifu kuliko mwingine yote, wa adhafu adadan, na ni dhaifu upande wa hisabu au wachache sana, au udadan au kwa silaha, wa quwwatan, na kwa nguvu, dakhiliatan wa kharija, ndani na ndani, inaopigana ni ile quwwa dakhilia, ikitimia kwenu nyinyi sababu mbili, basi min asbabi nasri muta nusuriwa. Mafahaman, wawuidu min Allahi bilwaadi, wamepewa ahadi kutoka Mwenyezi Mungu, bilwaadi, kwa ambao watatekelezewa ahadi yao asadiq ya kweli. Fa innal insana la yahinu, mwanadamu asiwe mnyonge, illa idha kana adhal min ghairi, illa akiwa yeye ni mnyonge kuliko mwingine, wa adhafa adadan, na kwamba yeye adadi yao ni wachache, au udadan, au wana silaha chache, udad bimaana asliha alati yuqatilu biha linsan, wa quwatan, nguvu dakhiliatan, ya ndani wa kharijia. Quwa dakhilia ma hiya? Aliman. Wa quwa alkharijia hiya adalat wal asliha wa hadha, ona nguvu ya kindani ni imani, haionekani, na nguvu ya kinje kama silaha, kufanya mazoezi, kupigana na watu, kujua namna kumkwepa mtu namna hii, yani kuwa kharijia. na haina athari kubwa sana kwa al-kharijia kuliko kwa dakhilia. Kwa dakhilia ni kubwa sana na ni hatari sana sana sana. Una Waislamu wakiamua ni hatari. طيب اللهم صل على محمد. الثاني ان الله معهم يا كو منيز مغو كوبونيا نا واو فانه مؤمن حق واو واومين والله مع المؤمنين منيز مغو كوبونيا نا بالعون كو كو سايديا والنصر نا كو نصر والتأييد نا كو اتليا نغوف بالعون اي بالمساعده والنصر والتأييد تقوية التأييد تقوية قتليا نقوف كتك مبويا وذلك موجب لقوة نهيو يبسيشا قوة نقوف قلوبهم نيوزاو وإقدامنا كتنقليا قوة على ذويهم جويا مع ذويزاو. الثالث تاتو أن الله من يزموه لا ينقصهم لا ينقصهم من فضله هو بنغزي فضل ذاك لا ينقصهم من اعمالهم شيئا هو بنغزي ketika matendao kitu bal sayuwafihim bal atawalipa ujura malipo yao wayaziduhum atawazidisha min fadli ziyada kwanin hususan ibadat aljihad khasa ibada ya jihad khasa ibada ya jihad Mwenyezi Mungu anamuongezea mtu maradufu fa inna nafaqata tudha'afu fihi hakika nafaka wazidishwa ila 700 dha'ifan ila adha'afin kathira mpaka nyongeza 700 na nyongeza nyingi tu ambazo hazijulikani. وقال تعالى كسم نزم ذلك هلو بأنهم كسبواه لا يصيبهم ضمأ حتى وفتواه كيو ولا نصب ولا تعب ولا مخمصة في سبيل الله ولا نجا كتكنجيا من نزم سبحانه وتعالى ولا يطؤون ولا هو كنياجي موطئا فهلا كتك أرضي مفهم يغيظ الكفار وكواتيا ماشينغو نا اوتشونغو مكافيري ولا ينالونها وتطاطا من عدو كتكبان عدو نيلان كفاتا الا كتب لهم به عمل الصالح الا وتانديكيو عمل نجيما ان الله لا يضيع اجل المحسنين ان الله لا يضيع اجل المحسنين يزمو هابوتيزي ماليبو يا واتو ويما ولا ينفقون نفقه صغيره wala hawatoe nafaka kubwa au dogo wala yaktauna wadiyan hawatokata jangwa illa kutiba lahum illa wataandikiwa liyajziahumullahu Mwenyezi Mungu ili awalipe ahsana ma kanu yaamalun kizuri kuliko vile walivyokuwa wakifanya zaidi uzuri zaidi kuliko yale walivyokuwa wakifanya Mungu awalipe. فإذا عرف الإنسان بين أن بوجوا من دام أن الله تعالى كما من يزمع لتكوكا لا يضيع عمله أبوتيزي ما تندوياك وجهاده ونجهادياك أوجب له مواجبك كوكي ذلك النشاط أوجب له إمي باسا كوكي الجهاد كبيانا ذلك النشاط كوام تنغنف وبذل الجهد نكجتوليا كنغوزاك فيما يترتب عليه الاجر كتكيت شوتي ambacho kwamba kinapatikana kutokana na kitu kama kile thawabu al-ajr wa thawab ajri na malipo fakaifa vipi idha istama'at hadhihi al-umur vipi haya mambo yote yakikutana athalatha tatu fa inna dhalika yujibu an-nishata tam hakika hilo latalapasisha kupatikana nini au changamfu iliyotimia. Fahadha min targhibi llahi liibadihi, katika kupendezewa na Mwenyezi Mungu na waja wake watathbitihim na kuwathibitisha watakwiyati anfusihim na watanshitihim na kuwafanya wawe wachangamfu wa takwiyati anfusihim, wa kuitilia nguvu nafsi zao, ala ma fiha, pamoja na yale yaliyomo ndani, salahuhum, wema wao, wa falahum, na kufaulu kwao. Salah ni wema, salah ni wema. Kwa hivyo hizi aya zote tulizozungumzia maana yake ni hiyo, sema innama alhayatu dunya la'ibun wa lahu, hakika maisha hii dunia ni mchezo na upuzi. Wa in tu'minu, na mtakapoamini, watattaqu, mkamcha Mwenyezi Mungu, yutikum, atawapeni ujurakum, thawabu zenu, wala yasalkum amwalikum, wala Mungu hawatuuliza kamwe mali zenu. Kisha hataki mali, hataki mali yeye Mwenyezi Mungu, hataki mali. Tayeb, in yasalukumuha fayuhfikum, law watawauliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtadhulumu, alhaif wa dhulm, tabkhaluna, nyinyi mtafanya ubakhili, wayukhriju adghanakum, na Mwenyezi Mungu atatoa ile zile chuki zenu na uchafu wa nafsi zenu. Ha antum, nyinyi, haulai, hawa, tudauna, mnawalingania, litunfiku fi sabilillah, ili watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Faminkum man yabkhal wa minkum man yabkhal, faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, miongoni mwenu kuna wanaofanya ubakhili, na mwenye kufanya ubakhili hakika afanya ubakhili na nafsi yake. Wallahu alghaniyyu, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, wa antum alfuqara, nyinyi maskini, wa in tatawalla, wa kaifa maungu, fasa yastabdilu qauman ghayrakum, Mwenyezi Mungu atawabadilisha kuleta jamaa wengine wasokuwa nyinyi, thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatokuwa mfano wenu, watakuwa watu wema sana, watakuwa watu wema sana. Naam. Hadha tazhidun minhu, hii ni kuichukiza kutokana kwake Taala Mwenyezi Mungu liibadi, kuwachukizia waja wake, fil hayati dunia, na maisha ya dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawachukizia waja wake wema uhai wa ulimwengu huu, bi ikhbarihim an haqiqati amriha, kwa kuwapasha habari ukweli wa jambo lake kiyama, bi anna, kwamba la'ibun wa lahum, la'ibun fil abdan, mchezo kwenye mwili, walahu fil qulub, na ni upuzi katika nyoyo. Fala yazalu al-abdu, hato acha kuendelea mja, lahia, ni mwenye kucheza, fi malihi malia, fi malihi mali yake. Naam. Naam. Hadha tazidu minhu ta'ala li'ibadi fi al-hayati dunya, huku ni kuwachukizia Mwenyezi Mungu aliyotukuka waja wake katika maisha ya dunia, bi ikhbarihim, kwa kuwapa habari, an haqiqati amriha, ukweli wa dunia hii nini, bi anna, kwamba dunia la'ibun wa lahu, la'ibun fil abdan, ni mchezo katika mwili, wa lahu fil quluf, na upuzi kwenye moyo. Fala yazalu al-abdu, ataendelea mja, lahia, ni mwenye kufanya upuzi, fi mali, katika mali yake, wa auladi, na watoto wake, wa wazinati, na katika pambo lake, walidhatihi, nafsi yake, minan nisai, kuliko kutokamana na wanawake, walmaakil, na kula vyakula, walmasharim, na vinwaji, walmasakin, na makazi, walmajalis, na makalio ya kukalia, wa manadhir, na mujadala, wa riyasatin, na pambo, la'iban, mchezo, fi kulli amali, katika kila amal, la faidata fi, haina faida, haina faida, bal huwa daimun baina albatala, hiyo yapatikana kwa kila siku na kuendelea kwa wale ambao kati ya wale ambao hawana kazi wal ghaflati watu wanaoghafilika kwa kusahau wal maasi na wenye kutenda maasi hata yastakmila dunia mpaka kamilishe dunia wayahdhurahu ajalu na imjilie sababu yake fa inna hadhihi al umur qad wallat wa faraqat mambo haya yametupa maungo na imeachana imetengana walam yuhasil al abdu minha wala hakupata mja kutokana hizo ala ta'il faida hakuna faida hakuna faida yote kwenda mbio katika dunia na kuipa Mungu kutoipa maungo na kuibebea kichwani hakuna faida yote ambayo utakayopata la'iban fi kulli amal wacheza katika kila kazi la faida fihi ambapo hapana faida bal huwa da'irun bal yuzunguka baina albatalati baina ukosefu wa kazi wal ghaflati na kusahau wal ma'asi na ma'siya hata yastakmila dunya baka akamilishe dunia baka akamilishe dunia hii safam طيب وبل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي حتى يستكمل الدنيا بكى مكملش دنياك ويحضره أجله نائم باتي انفكي مدواك وكفة أجل بمعنى مهلة ووقت فإن هذه الأمور من بهاي قد ولت يميكوشا وفارقت مجتنغا ولم يحصل عبدها كباتا منها كتكمان هزو نكات على طائر فايدة ها كباتا فايدة ولا هيكوانا فايدة بل قد تبين له خسرانه من بينك يوازي وخسارة ياك وحرمانه نكنيم وكواك خيري ها وحذر عذابه ناكواه اكشريكي katika kuteswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala فهذا موجب للعاقل هي ndio jambo lilompasisha mwenye akili kufahamu azuda fiha kuipa dunia maungu فهذا موجب hajabu lilompasisha للعاقل kwa mwenye akili azuda fiha kuipa maungu dunia وعدم رغبه فيها نكوتيبندا والاهتمام بشانها نكوتليا ماناني حال الدنيا انما الذي ينبغي كحقيقه سنينينو امبالو لاتكيكانا ان يهتم به ايتليا ماناني mtu ما ذكره بقوله كلا لتتاجا قوله لكن وان تؤمنوا وتتقوا نمكيامني نمكمتشا منيزي مungu بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتقوموا مسلما بتقواه كمشام يزمو التي هي تقوى أمبا يقوامبا من لوازم الإيمان من غير مامبا أمبا ينلازم كتك إيمان ومقتضياته نامبا أمبا نمقتضى ونين وإيمان يعني مامبا ينلازمشا وهي العمل كتند عمل بمرضاته وكتاك راضي زاء الله على الدوام وكوندليا كلا شك كلا شك من ترك معاصية ومن يكوات معاصية فهذا الذي ينفع العبد فهذا الذي ينفع العبد هيلو أنه لنفع من أدام يلي عليات معاصية وهو الذي ينبغي ويندم بيتككان أن يتنافس فيه وتكشندان تنافس عن الشندان يعني الشندان نين الشندان كواتش معصية وتبذل الهمم نكو طلي وهم والأعمال نما تندو في طلبي كتك كتفوت ما بك ما هي وهو مقصوده الله وهو مقصود الله نيندو مقصود ومن يزمه من عباده كجاك رحمة بهم ولطفا وكهرمية نكو شكولية أبولي ليثيبهم ثواب الجزيل إلي أواندك ثواب كبوة سان ولهذا قال إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أعمالكم، أي لا يريد تعالى هتاك تشوت من يزمون أن يكلفكم كوالذمشا ما يشق عليكم كيتو أمباتو كنكوا يزيتو كونين ويعنتكم نكيتو أمباتو معنى ما جاء يشق ويعنتكم معنى ما أمباني كيزيتو كونين شفاهم من أخذ أموالكم كتكمانا كتكوا مالين وبقائكم نكبكوا بلا مال بس لا مال أو ينقشكم أو أبنغزيا نحسا كبنغزيا يضركم تكواذورو. ولهذا قال إن سألتموها فيحفكم تبخلوا ويخرجوا أتقانكم، أي ما في قلوبكم من الضغن يليوم كتك نيوزين كتك مفوندو إذا طلب منكم كتاككان كوني ما تكرهون منجوكي تشكيا بذله كويتوا همويس. والذين والدليل على أن الله دليلكم من يزم لو طلب منكم لو أن يتكفني أموالكم والزين وأحفاكم بسؤالها ناك ووليزة سؤال لا بيتكم هيبو تمتنعون منها متكتا وفي ما تدوك بيانا سما ما في قلوبكم من ضغن. طيب والدليل على ذلك ان الله لو طلب منكم اموالكم طيب تدع سما انكم تدعون كمبنيم تايتوا لتنفقوا في سبيل الله كتوك كنجيا من يزم هذا على هذا الوجه كنجيا الذي فيه مصلحتكم ما يكون مصلحين الدنيا الدينية والدنيوية مصلحة يوتي هكنا يا ديننا يا دنيا يوتي ما يفات زورسا. فمنكم من يبخل فكيف بيبي لو سألكم لو أنجي أوليزا وطلب منكم أكتاكو تكباناني أموالكم أليزينو في غير أمر بس نجام أمبالكو أمبا ترونه تكيونا مصلحة تكون مصلحة عاجلة تاني هرك أليس من باب أولى سكت كملانغو وبور زيد وأحرى أمباوني بور زيد امتناعكم عن ذا من ذلك كوكي كتازا هايو كتا كبس تاكي بانا كتك ثم قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي يوتا نفني بخيل أنا يفني بخيل نفسياك أسيما حرم نفسه أميني ما نفسياك ثواب الله تعالى ثواب من يزمون سبحانه وتعالى وفاته كم بيتا خير خير هنا ولن يضر الله بترك الإنفاق عليها ولا هيدور من يزمون وكيو هاتو إليبيا هنا هيدور فإن الله كم يزمون هو الغني مكواسي وأنتم الفقراء وتحتاجيا تحتاجون إليه منيتاجيا في جميع أوقاتكم وكتوت لجميع أموركم كتكوان بيونيوت وإن تتولوا نمكيب مونغو عن الإيمان بالله كما من يزمون وامتثال ما أمركم به نكفن يالي على أمرشان من يزمون سبحانه وتعالى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين. انتهت تفسير سورة هذه. انتهت.